الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في السماحة في البيع والشراء وحسن التقابل والقضاء. روى البخاري وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. وفي رواية من الترمذي: غفر الله لرجل كان قبلكم، كان سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا إذا اقتضى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان هينا لينا قريبا حرمه الله على النار. رواه الحاكم وقال صحيح على شرح مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمح يسمح لك. رواه أحمد ورجاله رجال صحيح. حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الترغيب في السماحة في البيع والشراء وحسن التقاضي والقضاء، وهذا كله راجع إلى حسن الخلق. حسن الخلق، الإنسان المؤمن يتعامل مع الخلق المعاملة التي يحب أن يتعاملوا معه بها، فيحسن خلقه خلقه، يبتغي بذلك رضا الله سبحانه تبارك وتعالى، وأيضا يبتغي بذلك أن يحبه الناس. فإن الإنسان إذا أحبه الله سبحانه جعل محبته في قلوب الخلق يدعون له لهذا الإنسان الذي فيه السماحة وفيه حسن الخلق، فيه اللين، إنسان هين مع الناس، لين معه. من الأحاديث ما جاء عن جابر رضي الله عنه ومثله عن عثمان وعن عبد الله بن مسعود، لفظ حديث جابر: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. السماحة السهولة، إنسان يسمح بماله يعطي ويبذل ماله، يسمح بالعون فالإنسان يعطي وسهل في عطائه. فهنا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر، وكلا الأمرين حسن، أنه دعا له فدعته استجابة، أخبر عن حاله فهذا تحقيقا أن الله سبحانه قد رحم هذا الإنسان. صفة هذا العبد السماحة في البيع، يبيع بسماحة، يبيع بطيب نفسه، يبذل ما عنده، يعطي، لا يماري ولا يجاري ولا يغش ولا يخدع، ففيه سماحة في بيعه في عطائه، ليس عنده تعنت، فإذا وجد المحتاج ولا يقدر على دفع المال فيعطي ويتسامح معه بطيب نفسه وبطيب خلقه. فرحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، إذا اشترى يشتري من إنسان لا يماكس ولا يبقى السلعة قدرها ولا يجادل كثيرا ولا يقاصر في ذلك ولا يرفع صوته، ولكن فيه سماحة في بيعه وفيه سماحة في شراءه. وعلى قدر ما يكون الإنسان كذلك، على ما قدر ما تكون المعاملة بينه وبين الله سبحانه على ذلك. لا تظن أبدا أن إنسانا يكون سمحا في العطاء وأن الله يضيق عليه في الرزق، مستحيل، لا يكون أبدا. الجزاء من جنس العمل. الإنسان الذي يشح ويظن ويبخل ويكون ماسكا ثقيلا فهذا يضيق الله سبحانه وتبارك وتعالى عليه. حتى وإن كان رزقه أمام الناس واسعا، ولكن تجده خائفا على المال، مستشعرا بالفقر، مستشعرا بأن المال سيضيع، خائفا دائما أبدا. فالإنسان الذي فيه بذل وفيه سماح تجد الله سبحانه تبارك وتعالى يوسع عليه في الرزق. حتى وإن كان رزقه ضيقا ولكن يعطيه في قلبه غنى، يستشعر أنه غني، فإذا اشترى الشيء دفع فيه ثمن مثله، لا يفسر من الجدال. ولكن ليس المعنى أنه يخدع، لا، المؤمن لا يخدع، وإذا طبع مرة مش هيخدع كل مرة، ولكن المقصود هنا أنه يعطي الثمن الذي تستحقه هذه السلعة، ثمنها كذا، عرف أن هذه تسوى هذا الثمن، إيه معنى الجدال وإيه معنى نزلي وتعرف أنها تساوي هذا الشيء. لا معنى لهذا الشيء إلا تضييع الوقت وكثرة الجدل وشراسة الخلق. إنسان يتعود على هذا الشيء، يبقى جدل كثير مع البائع بينه وبين المشتري، يمشي المشتري لي عليه البائع أو المشتري يمشي لي على البائع. فهنا الدين يعلمنا المناصرة، السهولة، السماحة في البيع والشراء. قال: سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. اقتضى طلب القضاء، هات معي هات معي. من حق المؤمن أن يطلب ما له عند الناس، ولكن إذا طلب فليكن بسماحة، فليكن بسهولة. إذا وجد الإنسان الضعيف الإنسان الفقير يتسامح معه، معك تدفع معه شيء فقط حنصبر عليك شوي، فيصبر على هذا الإنسان. وأجر عظيم جدا جدا الصبر على المال، هذا أجر لو تخيلت الأجر الذي فيه، أجر عجيب وعظيم. يعني لو لك عند إنسان مال وإنت موعده إن تدفع لي ترجع لي فلوسي يوم كذا بعد شهر مثلا، جيت بعد شهر تقول له هات المال الذي لي عندك، هنا أنت أسلفته ويسد لك الآن الدين، فتأخذ مالك إن هذا مالك وتربح عليه إيه؟ كأنك تصدقت بنصفه. يبقى مسلف إنسان 1000 جنيه مثلا، دفع لك المال في وقته، أنت أخذت 1000 بتاعتك وكأنك تصدقت ب500. ده أجر عظيم جدا من الله. طيب فرضنا ده الموعد وقلت له هات من فلان اللي عليك، قال لك والله معيش أنا معذور، أصبر علي أسبوع أو أسبوعين. صبرت عليه أسبوع أو أسبوعين، هنا أنت ما خدتش مالك وتأخر المال. وأي باب يشتبه المال بتاعي عند فلان، وأنا كان زمان شغلت وكسبت فيه 1000 دي طلع لي 100 جنيه مكسب ولا حاجة، ربنا يقول لك لا لا لك أكثر من ذلك، لك بكل يوم مثله صدقة، كأن كل يوم في الأسبوعين دول تصدق ب2000 جنيه مش ب1000 جنيه بس. شوف أجر قد إيه من الله سبحانه تبارك وتعالى. فرضى بقى مش أسبوعين، ده هو نام على الدين وموتهولك، قعد سنة سنتين 10 سنين، كل يوم لك كأنك تتصدق بمثل ذلك. وقد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. هذا يجعل الإنسان المؤمن في راحة، إن ما بيدفعش إن شاء الله ما دفع ليه الأجر عندما تفعل، أنا كل يوم هي هذا الشيء. فإذا دفع لك بعد 20 سنة المال وجعلك المال بتاعك وكسبت هذا الأجر كله من الله سبحانه وتبارك وتعالى. وهل معنى ذلك أن الإنسان إذا ما طلبه الإنسان مش من حقه يرفع عليه دعوة ويرفع عليه قضية ويحكم؟ هذا من حقه، هذا من حقه. ولكن انظر هذا الإنسان هل هو معصر ولا موسر؟ إذا كان الإنسان موسرا ومماطلا يستاهل أن يعاقب. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبة. مطل المماطلة من الإنسان الغني زي كثير من التجار، تلاقي يسترك من دول سرك هو معه فلوس لكن عايز يوفر فلوسه في التجارة وعايز يدور فيأخذ مال الناس ويأخر مال الناس، لو قالت اللي عليك يا فلان استناني أسبوع استنى أسبوعين استنى استنى عشان يدور المال ويطلع له أرباح فيها ويكسب فيها. هذا الإنسان إذا أخذ مال الآخر ونام عليه وأخر هو ومش عايز يفعله، من حق هذا الآخر أن يقاضيه، من حقه أن يقول فلان هذا ظالم، فلان ده بيأخذ المال وما يرجعوش، فلان ده بيأخذ أموال الناس ويموتها. هذا مستحق لذلك بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال مطلق أي مماطلة، مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. يحل عرضه يعني يقال عنه ظالم، فلان ده بيأكل أموال الناس فلان ده ظالم، ويحل عقوبته إنه يقاضيه عند الحاكم إنه أخذ مني المال فيستحق المقضاة ويستحق العقوبة. ولكن لو أنه صبر ربنا يقول لمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. كذلك الإنسان المعسر المعسر هذا أولى أن تصبر عليه، تصبر عليه وتؤجر من الله سبحانه، لعل الله سبحانه يرزقك خيرا من ذلك ويرزقه فيرد عليك. في رواية لهذا الحديث يروي عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل الله عز وجل رجلا كان سهلا مشتريا وبايعا وقاضيا ومقتضيا الجنة. يبقى رحمه الله سبحانه وجزاؤه عند الله الجنة على ذلك. إن فيه يسر إنسان سهل ليل هين يقول لنا أدخل الله عز وجل الجنة رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا ومقتضيا وقاضيا. مشتريا اشتري السلعة أو يبيع السلعة سهل فيه سهولة في ذلك. وقاضيا قاضيا يعني بيقضي الحق، بيقضي الحق. أنت مسلك لإنسان مال وحاسب على نفسك مفروض أرجع هذا المال في يوم كذا، في اليوم تذهب إليه تفضل المال بتاعك جزاك الله خيرا. يبقى أنت تقضي الدين الذي عزل القاضي، قضى ما عليه من حق، عنده أمانات عنده ودائع عنده حقوق للناس، وجاء وقتها يذهب تفضل حاجتك إليه فيقضي. هذا القاضي المقصود في هذا الحديث فيقضي بسهولة، مش مستني لما يبقى يطلبها مني يبقى الذهاب، لا لا تنتظر هذا الشيء. طالما أنه وعد على وقته ترد الأمانة لصاحبها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال وقاضيا ومقتضيا يعني مطالبا بحقه. من الأحاديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بمن يحرم على النار؟ ألا يقبلكم؟ طبعا لما نسمع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم عايزين تعرفوا مين اللي يحرم على النار. كلنا عايزين نحرم على النار، كلنا عايزين ما ندخلش النار. يبقى هنا يقول لنا في الحديث أو بمن تحرم النار عليه النار على كل قريب هين سهل. على كل قريب هين سهل، قريب الإنسان القريب يعني أنه سهل تتكلم مع هذا الإنسان، سهل انك تعتذر ويقبل منك الاعتذار. يبقى هذا قريب من القلب، قريب من صاحبه. ما يجيلوش عشان يطلب منه معلش اصبر عليا شويه، ما يعرفش يقبل، يقول له لا حط عليك قضيه، ما يعرفش يتكلم معه، لا. ولكنه قريب، قريب أكثر. قريب في سهولته، قريب في لطفه. الالفاظ اللي في الحديث قال على كل، انما تحرم النار على كل هين لين قريب سهل. هذه مرادفه. وكانه بيقول المؤمن على هذه الصفه الجميله انه هين. الهين من الشيء السهل، الشيء البسيط. فالانسان بسيط في معاملته، ما فيش عنده صعوبه، ما فيش عنده تعقيد، ما فيش عنده انه يضايق الناس، ولكنه سهل في المعامله. فهذه المرادفات كلها بمعنى واحد، هين لين، انسان لين في المعامله، ما هوش عنيف، ما هوش صعب، ما هوش خطاب، انسان قريب، قريب التناول، قريب المكالمه معه والتنازل، سهل. المعنى واحد. من الاحاديث حديث لحذيفه رضي الله عنه قال اتى الله بعبد من عباده اتاه الله مالا فقال ماذا عملت في الدنيا؟ قال ولا يكتمون الله حديثا، ولا يكتمون الله حديثا. فقال الرجل يا ربي آتيتني مالا فكنت أبايع الناس، وكان من خلق الجواز، وكان من خلق الجواز. الإنسان في خلق الجواز معنى السهولة، التجاوز يعني عدي تفوت معلش عامل نفسه مش واخد باله. هذا من خلق الإنسان المؤمن، ما هوش فيه عسر، ما فيش صعوبة فيه، ولكن يفوت الأشياء. فيقول هنا فكان من خلق الجواز فكنت أيسر على الموسر وأنذر المعسر. يعني مع كل الناس إنسان طيب، مع الجميع، مع الموسر يصبر عليه، مع المعسر يتجاوز عنه ويسامح، وقال وأنذر المعسر يصبر عليه فترة طويلة. فتيسير على الموسر وإنذار للمعسر. فقال الله تعالى أنا أحق بذلك منك، تجاوزوا عن عبادي، أو تجاوزوا عن عبدي، تجاوزوا عن عبدي. هذا الحديث رواه حذيفة موقوفا من قول حذيفة، ولكن رواه غيره كعقبة بن عمرو أو ابن عامر وابن مسعود الأنصاري. قال هكذا سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا سمعوا هذا الحديث أن الله سبحانه تجاوز عن هذا العبد يوم القيامة لكونه كان يتعامل مع الناس بتيسير وليس بتعسير. من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم هذه السهولة وهذا التيسير عليه الصلاة والسلام، وكان أحسن الناس قضاء. ولذلك في حديث أبي هريرة الصحيحين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستدين، كان يستدين إن من كثر الضيوف اللي بينزلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، من كثر أهل الحاجة، مفيش بيت مال عند النبي صلى الله عليه وسلم، هيجي هذا ويجي هذا وياخذ ما في يده، ولكن ما أتاه الله عز وجل من رزق، قال جعل رزقي تحت ظل رمحي، فماله صلى الله عليه وسلم من الفيء، وماله من المغانم، يعطي لأهله النفقة الواجبة، وينفق على الناس صلوات الله وسلامه عليه. ما أتاه من صدقات وزكوات لا يحل لهم منها شيء، كل وزع على الناس. فكان قل أن يأتي عليه الوفد إلا ويستسقي صلى الله عليه وسلم، من كثرة من ينزلون عليه ويطلبون منه صلى الله عليه وسلم أن يساعدهم، يسير الجيش في السرايا ويحتاجون فيستلف من الناس ويعطي لهؤلاء. فإذا أتاه الله عز وجل بعد ذلك قضى وأحسن القضاء صلوات الله وسلامه عليه. فهنا جاء رجل قد استلف منه النبي صلى الله عليه وسلم، جاء يتقاضى يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، فأغلظ له، فأغلظ للنبي صلى الله عليه وسلم، فهم به أصحابه. يعني الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم هذا اللي عليك، هذا اللي عليك، بس الطريقة صعبة. فلما قل النبي صلى الله عليه وسلم إنه أصبر قليلا حتى يأتي لنا المال، فإذا الرجل يتطاول عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد هات ما عليه، فإنكم يا بني عبد المطلب قوم مطلب، أنت ناس مطلين، ف فلما قال أم الصحابة يضربوا هذا الإنسان، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سكت الصحابة، لا اصبروا إن لصاحب الحق ما قال، معلش معلش هو أساء الأدب ولكنه صاحب حق، صاحب حق اصبروا عليه، لكنه أجيل الأدب إنه يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. فصبر وأرانا حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، بل أعظم من ذلك أنه يعذر مثل هذا الإنسان المتهدم على النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام القبيح، يعذره ويقول معلش صاحب حق له مقال، وليس من حق هذا ولا غيره أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فصبر عليه صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يوفوا الدور اللي هو عايزه. أعظمه سن مثل سن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم اختلف منه بعيرا له سن معين، في سن معين، فالبعير كلما زاد سنه في سنين معينة يكون أفضل من غيره، فيكون مثلا الجمل أو الناقة صغيرا، وهذه بنت مخاض مثلا عندها سنة، أو بنت لمون عندها سنتين، أو حق عندها 3 سنوات، أو جزع عندها 4 سنوات، وهكذا. فإذا زادت في السن تكون أغلى بالسعر. فهذا الرجل كلف النبي صلى الله عليه وسلم سنة معينة، فقال أخذوه مثل سنه، أو أعطوه مثل سنة مثل سنه، فقالوا لا نجد إلا أمثل من سنه، لا نجد، يعني من اللي عندنا أحسن من اللي هو عطوه لنا، وكأنه نظر ما يستهلش، لا رجل قليل الأدب ما يستهلش من إحنا دينه أحسن مما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء، فإن خيركم أحسنكم قضاء. فأرانا حسن خلقه صلى الله عليه وسلم مع هذا الإنسان السيء الخلق، أرانا حلمه صلى الله عليه وسلم مع هذا الإنسان المتهور المتعدي، أرانا حسن القضاء مع هذا الذي يعسر في طلب الحق الذي له. فأرانا النبي صلى الله عليه وسلم بعمله وخلقه صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يتجاوز، لعل الله عز وجل يتجاوز عنه. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.